الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والدعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الدليل الثاني من أدلة القول بإمكان التلصق، وهذا الدليل كان يقول بأن الأمر بالمهم المترتب على الأمر بالأهم في طول الأمر بالأهم، فالأمران طوليان رتبتهما متعددة، رتبة الأمر بالأهم غير رتبة الأمر بالمهم، فإذا تعددت الرتبة انتفى التضاد بين الأمرين، لأن الضدين لا يجتمعان في رتبة واحدة، أما في رتبتين يمكن أن يجتمع. قل هذا الدليل الذي يؤكد على مسألة الطولية وتعدد الرتبة بين الأمرين، لا بد من أن نسأل صاحبه عن وجه هذه الطولية، كيف أصبح الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم، ما هو تقريب الطولية؟ وقلنا هناك وجوه لإثبات هذه الطولية وهذا التعدد في الرتبة بين الأمرين. كان الوجه الأول الذي ذكره المحقق الإصفهاني ودرسناه بالأمس كان عبارة عن أن الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم، لأن الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم، مشروط بعصيان الأمر بالأهم، وعصيان الأمر بالأهم في طول الأمر بالأهم، إذن فالأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم، بالشرح الذي تقدم بالأمس. قلنا هذا الوجه من الطولية يمكن أن يذكر في مقام الرد عليه عدة أمور. الأمر الأول النقض الذي ذكرناه بالأمس، وهو النقض بما إذا فرضنا أن الأمر بالمهم مشروط بامتثال الأمر بالأهم وليس بعصيان الأمر بالأهم. إذا فرضنا هكذا فأيضا الطولية محفوظة، الأمر بالمهم في طول امتثال الأمر بالأهم لأنه مشروط به، وامتثال الأمر بالأهم في طول الأمر بالأهم. فبناء على أن الطولية ترفع المشكلة وترفع الغائلة، بناء على هذا خذ المفروض أنه إذن لا مانع من أن نلتزم بمثل هذين الأمرين، أمر بإنقاذ الغريق أمر بالأهم، وأمر بالصلاة بشرط امتثال الأمر بإنقاذ الغريق. إذا صادناكم أن طولية ترفع المشكلة فالطولية موجودة هنا، فهل يعقل واقعا أن يأمر الشارع بالإنقاذ ويأمر بالصلاة بشرط الإنقاذ؟ المفروض على رأيكم أنه ماكو مانع، لأنه لم يجتمع الأمران في رتبة واحدة حتى يحصل التضاد بينهما، في رتبتين. والحال أنه من الواضح أنه لا يستحيل أن يأمر المولى بالمهم بشرط امتثال الأمر بالأهم. فهذا شاهد على أن الطولية ما تنفع، لا تشفع لحل الغائلة. هذا هو النقض الأول على هذا الواجهة. ليس أي طولية، طولية يعني الأمر المهم مشروط بترك الأمر بالأهم، خب مو بامتثاله. من الواضح أنه هو ما يصاحب هذا ال... هذا ال... صاحب الواجه قال ذاكذا، بل قال مشروط بالتالي. يعني الطولية النظم يقول ما يخالف، طولية مهم عندكم أن يكون أي طولية. صحيح الطولية هي المهمة، لكن مو أي طولية. الطولية أنه الأمر بالمهم هو في طول ترك أو عصيان الأمر بالهام. المهم أن تكون أن يكون الأمر، يعني مو حتى لو امتثل الأمر بالأهم حتى أنه يجي هذا النقض. بل هو ما قال هالشكل. صحيح، أقول الطولية هو ما يقصدها من هذا، يعني مو أي ما يقصدها ناقض هذا. نقول إذا كانت الطولية تنفع في حل المشكلة في بحثنا فهاي هم طولية؟ أقول مو أي طولية. ليش؟ شنو الم... مو أي طولية. ليش؟ شنو النقطة أن طوليتكم ترفع المشكلة، طوليتنا ترفع؟ طولية بعد. لا صحيح طولية، بس الطولية اللي المقصودة من كلامه طولية. ليش؟ ليش تنفع الطولية؟ لأنه في رتبتين. أخي ليش تفهموها؟ ليش مو مستحيل أن يأمر المولى بالأهم ويأمر بالمهم بشرط ترك الأهم؟ ليش؟ لأنه ذاك في رتبة وهذا في رتبة أخرى، فلأن الأمرين في رتبتين، إذن لم يجتمع الضدان في رتبة واحدة حتى يحصل التضاد. نرجع إلى نفس الإشكال، هو يعني هذا ملاحظ صاحب هذا الوجه، نرجع إلى نفس الإشكال وهو أنه الأمر بالضدين. إذا قلنا أنه حتى الطولية بين الأمر بالمهم مشروط بالامتثال، امتثال الأمر بالأهم. لا، على على على على رأيكم أن الطولية ترفع مشكلة اجتماع الضدين، المفروض ترفع هنا، المفروض هالشكل. إذا كانت الطولية وتعدد الرتبة تنفع في حل الغائلة والمشكلة فهذه الطولية. المهم أن يكون الأمران أحدهما في طول الآخر ليس عرضيين. بسم الله، احنا سوينا لكم أمرين طوليين، أمر بالأهم وأمر بالمهم بشرط امتثال الأهم. هذا الأمر ليس في رتبة ذاك الأمر. ليش؟ لأن هذا مشروط بامتثال الأمر بالأهم، فرتبته رتبة امتثال الأمر بالأهم. رتبة امتثال الأمر بالأهم رتبة متأخرة عن نفس الأمر بالأهم، لأن الامتثال بعد الأمر. أول شيء يكون يجي أمر بالأهم، بعد يصير امتثال، بعد يجي شنو؟ رتبة الأمر بالمهم. فتعددت الرتبة، فإذا الرتبة تعدد الرتبة ينفع، المفروض ينفع، نعم ينفع. أي فرق بين طولية وطولية؟ هو صاحب الوزن لم يؤكد على نوع خاص من الطولية. هو قال باعتبار أن الأمر بالمهم مشروط لعصيان الأمر بالأهم، عصيان الأمر بالأهم يعني ترك الأهم، هذا في طول الأمر بالأهم، يعني لابد من أمر حتى يعصى، لابد من أمر في الرتبة السابقة حتى يتحقق العصيان. إذن العصيان في رتبة متأخرة عن الأمر، والأمر بالمهم هم لابد من عصيان حتى يأتي الأمر بالمهم. إذن فالأمر بالمهم هم تأخر عن العصيان، فالأمر بالمهم تأخر رتبة عن العصيان، والعصيان تأخر رتبة عن الأمر بالأهم، فتعددت رتبة الأمرين. وتعدد الرتبة ينفع، لأن الضدين يستحيل اجتماعهما في رتبة واحدة مو في رتبتين. هنا لم يجتمع الضدان في رتبة واحدة، الأمران الضدان لم يجتمع في رتبة واحدة حتى يحصل التضاد. المشكلة ما تجي، أقول إذا المشكلة ترتفع بمجرد الصوفية وتعدد الرتبة، خب احنا في نقضنا أيضا صنعنا هكذا، أمران في أحدهما في طول الآخر. أمر بالأهم وأمر بالمهم بشرط امتثال الأمر، هو أصيام امتثال أمر بالأهم. هذا الأمر الثاني متأخر عن الامتثال، امتثال الأمر بالأهم. ليش؟ لأنه مشروط بالامتثال، المشروط متأخر عن شرطه. هذا مخالف عن الفرض، من فرضنا أنه عدم قدرة المكلف على، وهذا برضه عدم قدرة المكلف على الجمع بين امتثال الأمر. مولانا نريد أن ننبه وجدان هذا الإنسان الذي يقول بأن الطولية تنفع في حل، ننبه وجدانه بهذا النص. نقول الطولية ما تنفع في حل الإشكال، لو كان تنفع المفروض تنفع في هذا الفرع أيضا، والحال أنه في هذا الفرع حتى أنت هم تقبل أنه رغم أن الأمرين طوليان مع ذلك يستحيل أن يأمر المولى بالإنقاذ ويأمر بالصلاة بشرط الإنقاذ، مع أن الطولية محفوظة. فهذا شاهد منبه على أن الطولية ما تنفع، لو كانت تنفع المفروض تنفع، المفروض ما يكون محال الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة بشرط الإنقاذ. هو احنا ندري أنه هو لا يلتزم بهذا، يقول هذا محال. ليش محال؟ لأنه أمر بضدين. خب مو أمر بضدين، أمر بضدين في رتبتين، والأمر بضدين في رتبتين عندك مو ماكو مانع منه. ليش محال؟ ليش هذا محال؟ لأنه أمر بضدين مو شيء. خب أمر بضدين في رتبتين تقول مسلم ممكن، هذا أمران بضدين في رتبتين. خب هذا هو النقض الأول، هذا النقض. في رأينا غير وجيه هذا النقض، يعني لو أردنا الإنصاف مع صاحب الوجه ينبغي أن لا نوجه إليه هذا النقض، وذلك لأنه لو فرضنا أن الأمر بالمهم مشروط بامتثال الأمر بالأهم كما افترض في هذا النقل، هذا الفرض في نفسه مستحيل. يعني الأمر بالمهم مشروطا بالإتيان بالأهم، هذا أمر بالمستحيل، لأن الإتيان بالمهم مقيدا ومشروطا بالإتيان بالأهم مستحيل، لوضوح أن الضد المقيد بوجود الضد الآخر هذا الضد في نفسه ممتنع. كل ضد مقيد بوجود الضد الآخر هذا مستحيل. السواد المقيد بالبياض محال، فيش سواد محال أن يوجد في العالم. سواد مقيد بالبياض أو بياض مقيد بالسواد هذا مستحيل في نفسه مستحيل. فيكون الأمر به أمرا بالشيء المستحيل في نفسه، وليس من قبيل الأمر بالشيء الذي هو مقدور في نفسه. نحن كلامنا فيما إذا كان هناك ضدان كل منهما في نفسه مقدور لكن تزاحما، مثل إنقاذ الغريب والصلاة، هذان كل منهما في نفسه مقدور. يعني هذا المكلف حتى الآن يقدر أن يصلي في نفسه، الصلاة مقدورة أيضا، يقدر أن يمكن إنقاذ في نفسه مقدور، لكن تزاحما. فنريد أن نشوف هل يمكن أن يأمر الشارع يأمر بالإنقاذ وفي نفس الوقت أيضا يأمر بالصلاة بشرط إتيان الأمر بالإنقاذ أو لا؟ يمكن أو لا؟ ترتب ممكن أو لا؟ بحثنا هنا. أما إذا فرضنا ضدين أحدهما في نفسه محال كما في فرضكم في النقض. في النقض فرضتم أن الأمر بالمهم الأمر بالصلاة مثلا مشروط لماذا؟ بفعل الإنقاذ. خو الصلاة المقيدة بفعل الإنقاذ هذه الصلاة في نفسها مستحيلة، هذه الصلاة مثل السواد المقيد بالبياض. قلنا الضد المقيد بوجود ضده الآخر هي شيء ضد أصلا ما له وجود في العالم مستحيل. الصلاة المقيدة والمشروطة بالإنقاذ هذه مستحيلة. إذا من حق صاحب الواجه أن يقول في الرد على هذا الناقض، يقول إن غائلة التنافي والتضاد بين الأمرين وإن كانت ترتفع وتزول حتى في هذا المورد في مورد النقض، يعني حتى لو فرضنا مثلكم أن الأمر بالمهم مشروط بامتثال الأمر بالأهم في هذا الفرض، نعم المشكلة المشكلة مشكلة التنافي والتضاد بين الأمرين ترتفع هنا. ليش؟ لأن الطولية موجودة. ما دام الطولية موجودة بين الأمرين إذن المشكلة ترتفع. لكن أكو مشكلة أخرى هنا موجودة لذا متى ترتفع، وهي أن الأمر بالمهم بشرط امتثال الأمر بالأهم هذا في نفسه أمر متعلق بشيء مستحيل وغير مقدور، في نفسه غير مقدور هذا، وهذا مطلب آخر لا علاقة له ببحث الترتب. نحن في بحث الترتب نبحث عن أمرين بشيئين كل منهما في نفسه مقدور مو مستحيل مثل الصلاة والإنقاذ. أما هنا لا، اختلفت القضية، صار الأمران أمران بشيئين أحدهما في نفسه غير مقدور، أمر بالإنقاذ خب هذا أمر بالمقدور، والأمر الثاني اللي فوتوه شمتان في النقل، الأمر الثاني أمر بماذا؟ بالصلاة المقيدة بالإنقاذ، هذا الأمر في نفسه مستحيل بغض النظر عن مسألة اجتماع الضدين، بغض النظر عن طلب الأمرين بالضدين، حتى لو رفعنا ذيك المشكلة هاي المشكلة ما تندفع. فيقدر صاحب الواجه أن يقول لا، أنا كلامي فيما إذا كنا نحن ومشكلة أمرين بضدين كل منهما مقدور في نفسه، هذا كلامي هناك. طلب المستحيل، طلب المستحيل مستحيل، طلب المستحيل. هذا الأمر الثاني، هذا الأمر بالمهم في فرضكم في فرض النقل، هذا الأمر بالمهم أمر بشيء مستحيل. أنا ما أقول كل أمر بالمهم ولو كان أمرا بالمستحيل، هذا إذا كان في طول الأمر بالأهم ماكو مشكلة هناك أبدا. ما قلت شيء أنا، صاحب الوجه يقدر يقول لك ما قلت شيء كده. أنا قلت كل الأمر بالمهم إذا كان في طول الأمر بالأهم وكانت المشكلة فقط مشكلة طلب الردين، هاي المشكلة ترتفع ترتفع بطولية. أما هنا في فرض نقضكم المشكلة مو بس هذه، غير مسألة طلب الردين أكو مشكلة أخرى هنا، وهي شنو؟ وهي أنه نفس هذا المهم مستحيل، المهم المقيد بالأهم يجي مهم مستحيل أصلا. فالحاصل أن مدعى صاحب هذا الواجه هو أن الطولية تنفع في دفع محذور اجتماع الضدين. إذن لا يرد عليه هذا النقض، هذا النقض الذي يقول بأنه إذا كان المحذور يندفع بالطولية إذن يلزم أن يندفع المحذور في فرض الأمر بالمهم بشرط امتثال الأمر بالأهم أيضا، لأن الطولية موجودة. هذا النقض لا يرد عليه. ليش لا يرد؟ لأنه لصاحب الوجه أن يقول نعم محذور اجتماع الضدين يندفع في هذا الفرض أيضا بسبب الطولية. هنا أنا أتفهم بأن محذور اجتماع الضدين يرتفع بالطولية، ولكن يوجد في هذا الفرض محذور آخر، وهو محذور التكليف بشيء غير مقدور في نفسه، حيث أن فعل المهم في هذا الفرض، يعني فعل المهم في فرض الاشتغال بالأهم، هي فعل مهم مستحيل وغير مقدور للمكلف. فإن الإتيان بأحد الضدين في ظرف الإتيان بالضد الآخر، خذ هذا جمع بين الضدين وهو مستحيل وغير مقدور. بعبارة أخرى، يوجد هناك محذوران التفتتم إلى أحدهما ولن تلتفتوا إلى الآخر. هناك محذوران، أولا محذور الأمر بشيء هو غير مقدور، خب هذا في المحذور لأن الأمر غير مقدور مستحيل، من قبيل أن يأمر المولى عبده المشلول اللي ما يقدر يتحرك يأمره بالحرج، هذا مستحيل، هذا أمر غير مقدور، هذا في المحذور. المحذور الثاني محذور الأمر بشيء منافي ومضاد لما أمر به بأمر آخر. أكو أمر آخر أمر هناك بشيء، هذا الأمر أمر بشيء ينافي متعلق ذاك الأمر، هذا هم في المحذور. الأمر بالضدين هذا هم مستحيل. خب، صاحب الوجه يقول في باب الترتب المصطلح، وهو ترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم، عصيان مو امتثال، ترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم، هناك نجد أن كلا المحذورين مندفع، كلا المحذورين مندفع. أما المحذور الأول واضح، لأن الأمر بالمهم مقيد بماذا؟ مقيد بعصيان الأمر بالأهم. خب، الصلاة المشروطة بترك الإنقاذ، هي الصلاة مقدورة أو مو مقدورة؟ مقدورة. فالمحذور الأول ما موجود، محذور الأمر بشيء غير مقدور في نفسه، هذا المحذور ما موجود، هذا المحذور الأول. المكلف قادر، هم قادر على الإنقاذ وهم قادر على الصلاة في صورة ترك الإنقاذ، كلاهما أمر بشيء مقدور في نفسه، فالمحذور الأول ما موجود، مو مثل المشلول العاجز عن الحركة اللي أمر المولى بالحركة. والمحذور الثاني وهو أمران بضدين، هذا هم مندفع، اندفاعه بسبب طولية. صاحب الوجه شي يقول، يقول هذا المحذور الثاني أيضا مندفع بسبب أن الطولية المفترضة بين الأمرين، والطولية ترفع محذور طلب الضدين، يعني لا يكون الأمران حينئذ أمرين بضدين. ففي موارد الترتب كلا المحذورين مندفع، أما في مورد النقض، في مورد النقض وهو أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بامتثال الأمر، في هذا المورد لنفرض أن المحذور الثاني مندفع بالطولية، يعني صاحب الوجه يقول بسم الله، في هذا المورد اللي يقولون هم محذور المحذور الثاني أيضا مرتفع بالطولية، لأن الأمرين اللذين فرضتموهما طوليان، لكن يبقى المحذور الأول. المحذور الأول بعد ما ينزل يعني الأمر بالصلاة حين إنقاذ الغريق هذا أمر بشيء غير مقدور، فالأمر بالصلاة مشروطا بفعل الأهم، مشروطا بامتثال الأمر بالأهم. هيش أمر بهيش صلاة في نفسه أمر غير مقدور، مثل أمر المشلول العاجز عن الحركة أن يؤمر بالحركة، هذا هو مسلم محال. أنا ما أقول هذا هم ممكن بعد، أنا كل حالي وقوتي صرفتها لكي أدفع المحذور الثاني، وهو محذور أن يكون الأمران أمرين بضدين. هذا أنا رفعته، هذا المحذور رفعته بالطولية. أنتم هم في مورد الناقض أفرضوا هذا المحذور هم مرتفع بالطولية، لكن ما لا تصنعون بالمحذور الأول الموجود في مورد نقضكم. هذا مو نقض على كلامي. إذن هذا هو النقض الأول. إذن فالنقض الأول على هذا الوجه غير صحيح في رأينا. الأمر الثاني من الأمور التي قد تذكر في مقام الرد على هذا الوجه عبارة عن نقض آخر غير هذا النقض اللي ذكرناه وناقشناه، وهو النقض بفرضية أخرى، بفرضية أن يكون الأمر بالمهم مشروطا باقتواء الأمر بالأهم للتحريك. المولى يأمر بالإنقاذ ويأمر بالصلاة بشرط أن يكون الأمر بالإنقاذ مقتضيا للتحريك. بعبارة أخرى أن يكون الأمر بالإنقاذ قد وصل إلى المكلف، لأن الأمر إذا لم يصل إلى المكلف لا يقتضي تحريك المكلف. فالأمر بالمهم الذي وصل إليك وعلمت به وتنجز عليك وجوب الأهم، الأمر بالأهم الذي وصل إليك وتنجز عليك، هذا هو شرط وجوب المهم. فعندنا أمران طوليان، أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة مشروطا بماذا؟ مشروطا بالعلم بالأمر بالإنقاذ. هنا الطولية تتحقق باعتبار أن اقتضاء الأمر بالمهم للتحريك نحو المهم أصبح في طول اقتضاء الأمر بالأهم للتحريك نحو الأهم، لأنه قد أخذ الثاني في موضوع الأول حسب الفرض. إذن لم يجتمع الاقتضاءان في رتبة واحدة كي يقع التهافت. فلو كانت الطولية كافية لحل المشكلة ورفع المحذور وتصحيح الترتب، إذن يلزم أن يرتفع المحذور في هذا الفرض أيضا، مع أن من الواضح أن المحذور لا يرتفع، بل إن مشكلة تعلق أمرين بضدين هذه المشكلة باقية على حالها لم ترتفع، لأن من الواضح أن المولى إذا أمر بإنقاذ الغريق وأمر في نفس الوقت بالصلاة بشرط علم المكلف بالأمر بالإنقاذ، ها؟ لو أمره المولى بأمر من هذا القبيل كان هذا أمرا بضدين. فمشكلة الأمرين بضدين بقت رغم أن هذين الأمرين دنيان. الأمر بالمهم مشروط بالعلم بالأمر بالأهم، هاي رتبة متأخرة، والعلم بالأمر بالأهم متأخر رتبته عن نفس الأمر بالأهم. صار مثل الحكم الظاهري اللي يقال أنه في طول الحكم الواقعي. الحكم الظاهري مشروط بالشك في الحكم الواقعي، إذن هو متأخر رتبة عن الشك، والشك في الحكم الواقعي هم متأخر رتبة عن نفس الحكم الواقعي، لأن الشك في شيئين رتبة متأخر عن نفس ذاك الشيء. هنا هم نفس الشيء، رأيتم هنا شيلوا الشك حطوا مكان العلم. الأمر بالمهم مشروط بالعلم بالأمر بالأهم، وصول الأمر بالأهم، اقتضاء الأمر بالأهم للتحريك، هذا فمتأخر رتبة عن العلم بالأمر بالأهم، والعلم بالأمر بالأهم رتبة متأخر عن نفس الأمر بالأهم. فالطولية موجودة، فلو كانت الطولية تنفع في حل المشكلة المفروض أن لا يكون هذان الأمران صدورهما من المولى مستحيلا، المفروض أن يكون ممكن صدوره، مع أن من الواضح أنه لا، المشكلة باقية ما ترتفع. إذا أمر المولى بالإنقاذ وأمر بالصلاة بشرط علم المكلف بوجوب الإنقاذ، هل معناه أنه أمره بضدين؟ مشكلة الأمرين بضدين لم ترتفع. هنا بعد لا يوجد محذور آخر، مو مثل النقل الأول، في مورد النقل الأول كان أكون محذور آخر، هنا لا يوجد محذور آخر حتى يرد على هذا النقل ما أوردناه على النقل السابق، لأن من الواضح أن الأمر بالصلاة في ظرف العلم لوجوب الإنقاذ هذا أمر بشيء هو مقدور في نفسه. يعني المحذور الأول من المحذورين ما موجود هنا، بخلاف هناك. هناك الأمر بالصلاة في ظرف فعل الإنقاذ كان أمرا بشيء هو غير مقدور في نفسه، لكن هناك طلبنا شنو؟ طلبنا أن الأمر بالمهم أمر بالمهم في ظرف ماذا؟ مو في ظرف الإتيان بالإنقاذ، في ظرف العلم بوجوب الإنقاذ. الصلاة في ظرف العلم بوجوب الإنقاذ أمر الصلاة مقدورة، مقدورة في نفسها. فالمحذور الأول ما موجود، ليس أمرا بشيء، مو مثل أمر المشلول. الإنسان المشلول أمره بالحركة، هذا هو النقض الثاني على هذا الوجه، وهذا النقض نقض صحيح ومتين يرد يعني على هذا الوجه، أن الطولية إذا تنفع فلترفع في هذا الفرض أيضا، والحال أنها لا تنفع في هذا الفرض. الأمر الثالث الذي يرد على هذا الوجه، قلنا يرد على هذا الوجه أمور، إذا الآن ذكرنا أمرين، الأمر الأول النقض الأول واللي ناقشناه، والأمر الثاني هذا النقض الثاني الذي ثبتناه. الأمر الثالث أو الجواب الثالث الذي يوجه إلى هذا الوجه القائل بالطولية هو الجواب الحلي في الواقع، هذا بعد مو نقول حل، الحل بالقول بأن الطولية أساسا لا ترفع غائلة التنافي بين الضدين، لأن غائلة التنافي والتضاد بين الضدين هذه الغائلة تكمن في ماذا؟ في أن يجتمع الضدان في زمان واحد ومكان واحد ولو كان في رتبتين، يعني ولو كان أحدهما في طول الآخر. أساسا الطولية متمكن من اجتماع الضدين، اجتماع الضدين محال حتى في رتبتين ما دام في زمان واحد. إذا في زمان واحد وفي مكان واحد اجتماع الضدين محال ولو فرضنا الضدين في رتبتين. لم نقرأ في المنطق أن إحدى الوحدات التي هي الشرط في التضاد ها وحدة الرتبة، وحدة الموضوع قرأنا، وحدة المحمول، وحدة الزمان، وحدة المكان، هذا كله موجود. وحدة الرتبة لا، لا يشترط في استحالة اجتماع الضدين وحدة الرتبة حتى تقول أنه إذا الرتبة تعددت إذا ماكو استحالة، ماكو غائلة، ماكو مشكلة. الضدان ولو في رتبتين يستحيل اجتماعهما ما دام في زمان واحد ومكان واحد. المهم الزمان، تعدد الزمان يرفع المشكلة، تعدد المكان يرفع المشكلة، أما تعدد الرتبة لا يرفع المشكلة. لا رتبة ما صار زمان، رتبة رتبة التقدم والتأخر الرتبي بس يقصد الزمان يعني. لا ماكو زمانين عندنا في بحث التزام، في بحثنا بحثنا اكو زمان واحد مضيق لا يسع الا لهذا او لهذا، زمانين ما عندنا، امران في زمان واحد يتجهان الى المكلف بنحو الترتب. لا زمانين ما عندنا، بحثنا عن توجه امرين في زمان واحد الى المكلف، لكن امران بنحو الترتب. خب هذا الترتب كيف حل المشكلة؟ كيف حل اجتماع الضدين؟ هذا صاحب هذا الوجه حله بأنه هذا الأمران الصعب في رتبتين، ولو كان في زمان واحد لكن في رتبتين، ومجرد تعدد الرتبة هذا كافي لحل المشكلة. احنا نقول له مجرد تعدد الرتبة لا يكفي، وقد ذكرنا هذا مفصلا في بحثي الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، لأنه هناك أيضا قلنا بالأمس هناك أيضا نفس الكلام ذكر. أحد وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي كان هذا هو الوجه الذي يقول بالطولية، يقول بتعدد الرتبة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. يقول ماكو منافات بين أن يكون هذا المائع مثلا الذي لا أدري أنه خمر أو ماء، اللي هو في الواقع خمر لكن أنا ما أدري أنه خمر أو ماء، فهو في الواقع حرام لأنه خمر، لكن في الظاهر حلال لي لأطلال أنه ما أدري، كل شيء لك حلال حتى تعرف. هذه الحلية الظاهرية تضاد ماذا؟ الحرمة الواقعية. مشكلة اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري، كيف نجمع بينهما؟ كلا الحكمين الآن موجودان على هذا المكلف، الحكم بالحرمة، الحكم الواقعي موجود على هذا الإنسان رغم أنه جاهل بها، لكن الجاهل الحكم يثبت في حقه لأن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين ومو مخصوصة بالعالمين. فالحكم الحرمة الواقعية ثابتة على هذا المكلف في هذا الزمان بالذات، والحلية الظاهرية هم ثابتة إليه. كيف اجتمع حكمان ضدان على هذا المكلف في زمان واحد بالنسبة للموضوع واحد وهو هذا الماء على المائع؟ هاي مشكلة اجتماع حكم ده. هناك أحد الحلول للجمع والتوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، هذا الحال الذي كان للمرز الشيرازي الكبير، سميز الحسن رحمة الله عليه، وهو أنه قال بأن بأن الحكمين لا مانع من اجتماعهما لأنهما في رتبتين. الحكم الظاهري ليس ثابتا في رتبة الحكم الواقعي في مول زمان. نعم في زمان واحد الحكمان ثابتان، لكن في رتبتين. الحكم الظاهري رتبته متأخر عن رتبة الحكم. موقع الحكم الواقعي سابق رتبة على موقع الحكم الظاهري. موقع الحكم الظاهري ورتبته رتبة الشك في الحكم الواقعي، لأن شرط هذا شرط الشك في الحكم الواقعي، والشك في الحكم الواقعي هم متأخر رتبة عن نفس الحكم الواقعي. إذن فهذه الطولية تسبب أن ترتفع المشكلة. هناك قلنا أنه لا، مع الأسف افتراض أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، هذا الافتراض حتى لو سلمنا به أولا صغرا لا نسلمه، يعني أصل الطولية بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ما قبلناه، وحتى لو قبلنا بالطولية قلنا هناك أن هذه الطولية ما تنفع المشكلة، مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الضدان ضدان يستحيل اجتماعهما ولو في رتبتين، ما دام في زمان واحد يستحيل اجتماعهما، في زمان واحد وعلى موضوع واحد يستحيل اجتماعهما ولو في رتبتين. مثلا فرض وجوب الحج مع حرمة الحج، هل هذان ضدان أو لا؟ وجوب الحج وحرمة الحج ضدان أو مو ضدان؟ ها؟ ضدان بعد. عندك تأمل؟ خوف. هل يعقل أن يقول الشارع إن حرم عليك الحج وجب عليك؟ معقول شيء يقول أو لا؟ مع أنه طولية، مع أن الوجوب صار في طول الحرمة، لأن يقول إن حرم عليك وجب، الحرمة صارت شنو؟ شرط للوجوب، والشرط متقدم رتبة على المشروط، والمشروط متأخر رتبة عن الشرط، فالوجوب رتبته متأخر عن شنو؟ عن رتبة الحرمة. إذا تعدد الرتبة والطولية تنفع، المفروض أن يمكن أن يقول هذا الشيء في المولى، يقول إن حرم عليك الحج وجب. المتعلق مختلف. نعم المتعلق مختلف. لا متعلق واحد. الحج واحد، الحج واحد في الجمع في الحكم الظاهري واقعي متعلق واحد. هذا المائع الذي شككت انه حلال او حرام، هذا المائع بالذات بالنسبة الي بالذات في هذا الزمان الواحد بالذات، هل حرام واقعا هل حلال واقعا؟ المشكلة كيف يجتمع الكاهل المزقات يجتمعان؟ ماكو مانع، ليس انهما في رتبتين. فإذا الرتب تعدد الرتبة تنفع في حل التضاد بين ضدين في زمان واحد وعلى موضوع واحد، فبسم الله خل تنفع. في مثل ان يقول المولى ان حرم عليك الحج وجب عليك الحج، هذا الافتراض في حد نفسه مو تمام وغير معقول. ليش؟ لانهما ضدان. غير معقول ليش؟ لأنه الوجوب والحرمة ضدان، فلو كان الضدان يمكن اجتماعهما في رتبتين لكان المفروض أن يمكن اجتماعهما هنا في رتبتين. طولية ما تنفع، ما توكل خبز أبدا. إذا ممكن يعني في الدفاع أنه نقول الكلام في الأمر في معقولية الأمر بالضدين وليس في اجتماعهما، يعني الكلام من البداية كان هل يعقل أن يأمر المولى بإنقاذ الغريق مع ضيق الوقت في الصلاة ويقوم في الصلاة؟ ليش أكو شبهة استحالة هذين الأمرين؟ لأنه المتعلقان متعلقين ضدان. ليش اجتماع ضدين؟ لكن في هذه القولية صحيح أنه ضدان من جهة واحدة في زمان واحد، لكن إذا افترضنا اتطورنا ترتب راح نتعقل الأمر. نعم لا يمكن الاجتماع لكن تعقل الأمر ممكن. كيف؟ في رتبتين. هو نفس ما تصور. أقول رتبتين تنفع في فيهم. اجتماع الضدين؟ لا تنفع في اجتماع. أخي الأمرين مشكلتهم متعلقين مكان. أمرين هما بما هما أمران ماكو عندهم مشكلة. أمر بالصلاة وأمر بالإنقاذ. ليش يستحي هذان الأمران؟ لأن متعلقيهما ضدان. فالمشكلة مشكلة الصلاة بين الصلاة والإنقاذ، مشكلة هاي، هاي المشكلة ترتفع، يعني اجتماع الضدين يصبح من الممكن إذا اختلف رتبة الصلاة عن رتبة الإنقاذ. وللبحث السبع تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.